تفسير الآية 58 من سورة صاد، يقول تعالى: وآخر من شكله أزواج، أي وهناك أيضا عذاب آخر من شكل عذاب الحميم والغساق الذي ذكر في الآية السابقة، أي مثله في شدته، أي مثله في شدته وفظاعته وسوءه ومهانته، وهو من كل الأزواج أي الأصناف والأنواع التي لا تخطر على بال أحد، أي هناك أزواج وأزواج، أي أنواع وأنواع متعددة مختلفة من العذاب المؤلم الموجع المهين بما يناسبهم.